بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين تينا كارا كهيكا قرآن سورة المؤمنون آية كرة طربة الرجال كفا نهن دا والرب والرب فترب نهاتاشسو درسين كينا كني چوران جال كفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. أكنت جوران جالك بدرتين كينا آياتو تتبرتكي ستربين إيقا صفة مؤمن توتا نفتبة بودا صفة مؤمن توتا غرا صفة طربة إيقا دبتي جرسون الرا فردوسين آل نجيكو نوهيم بودا وان دان دي تيسا إردتك أجيلتو وان اني قبر من سحق قرأتو إساء الرتك أجيلتو وان ربين دندها دا أكما وان كان دندهت إسن ديبسو اللي ورباسي إنكارو كافا من سور إنكارو كان ور كافا من سددو كان أكما كان دلقو دندهت إسن ديبسو دندها جتا غرا دليل أفوري دليل برانو فيدا دليل دندهت ربي كينا إردتك أجيلتو سنرى أوم نماتي توكو أكاتا أوما نما نطفا إراكاسي هغا خلقا آخر جيكو غهوتي كاليس إرانوها سوامي تبري كوني إسا توكو إن أكانت أبا مرى أومي أرغم سيسي نماتا سيسو دندهي كون غافا نمني كون أسرى أبا ملي دي بسوني دندها جيكو دا ونرتي دليلته كنافواني سنتي هانسي ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون يجور تران هندو تاني اللي أسره إيغا ساني إيغا دو تاني اللي نيكاتاني إني غافة دراد أبا مرة قطي سنرقم سيسي إيغا سندو تاني اللي سنرمى ديبسا يجور كوني توقف دليل لما تارا سمي أمودا اتنو آنس مالو يتجر ولقد خلقنا فوقكم قباك يتنتي أمني جر جر إسني أولتي أمني جر نتين كن سبع طرائقا جئتم اي سبع سماوات بعضها فوق بعض سمي تربه غرين اسي غري غباجر تجئتم طرائق جئتم كوني جمع طريق الران تنا كراكه سديمن كرا ملائكان كه سديم تتبعه ادو في جين كه سديم جئتو ارا اسين توني سمي والغباجر تجئتم تفسيرت ارا بريد جن هدون العلماء وركه تفسير المنير في ور او بكر الجزائرين فالين مالي في ربنا آية براقي ستي ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا جدا طباقا جتونس أي بعضها فوق بعض قرين إسي قري أول كجرت جتونا معنى طرائق جتو في طباق جتو معنى تكو كانت الرقاري دا آية كنان فزرني سبع طرائق جتون سبع سماوات بعضها فوق بعض سمي تربا أمني سمي تربا أمني سمي قباك يتنتي أمني سبع طرائق يجون إسين سني سمي تربة كتات غرين إسي كغري قباجر تجون كغرين إسي غري قباجر وما كنا عن الخلق غافلين نتين كن إنساني عن الخلق غافلين وما أمن كان الراكدغن ننتاني جدا الراندغن انتي إسينا أكا إنن بند اللي نتي إسينا أكا إنن ديم اللي دچي اللي أكا إسين سوچوني نتي إسينا أكا مثلا سمي اللي نكا نمرتي قدنجين اللي نتيسنا أكا غافا والابتهاجي دججون نبرا غهي والجيسنا ماليه انتيسنا جوكت الراندغن أكا مثلا أماس أمري ثاني لنو متوقر غدلشا كان يكنني كان روغنني كان اتبالفني كان اتبالفني كان اللي خلقي أمني كان الراندغن نمتو تي سجد جهاز غافا سر رائسان غر آخرات تيسان ديم سفنو تي دوبا كن اللين إن سمي تربنا كانت أمي دابي تي سودان دهي إرادغتو دعمالي تي إسن ديبي سوهن دان دهجة جغافة إسن أسر رأسن دبام سيسي اللي دليل سدفة دا روبا سمي رابوسي دا چر روانو مغر سودا مال جردو بسن كيستي وانزلنا من السماء ماء بقدرين بوفن جردو باملي بوفن سمي رابوفن جد إري أولي بوفن جد جودا ما أن بشان إري أولي سني بوفن ونسي أولي مرت سمي مجدام بقدر jechun haguma ittihaja manin jecha dikadari jechun haguma ittihaja manin kakadri hajati ol guddate wa amballe sine kakadri hajasan hanqatele midan himban negone hisabuf nejada kuni gafa nagaya ti jecha gafa nagaya dubina kan gafa nagaya dubbi romne roballe rabbin qadri ma dachin dande tutikenna qadri ma midan sunille ittin himban netikenna gaf to kolola dufaka gafalo le dufiamo sitigaddisa robo san jalabane sitigaddisa isu masanim bada dura roba da bas badami gafalo la sanim bada kuni amma gafalo le ngirre jo gafa na gaya jecha faskanna hu fil ardi duba isate sifne jada bishan san dachike sa isate sifne jada dachike sa isate sifne samir rabu hnet dachike satti sawalite gamne dachike sa isate sifne وإن على ذهاب به لقادرون نتي على ذهاب به إذا سنندمو الرتي بشان سنندمو الرتي لقادرون والله دنده ولني دندنا بشان سنجمعنا كلفتين سفنسان إلا فجلتهم بفنك ولندبنا خلقته ولنبركنا كمدته إسني لفامدنا أجمعنا دچي جل دبرسوين دندنا جداكما آخرا سورة الملك كيسة تمال جدا oso bishan ke sankun da chi jala tare gaura nje chun da chi tan jala tare ol debi ubate kama yatikum bima in ma'in jala bishan lagata he amma chiniya ukana enno dira kam ta chi ol debi so dan da jala do barabin ga fa dem si so so fe ne le no ti yo dem si so fe ne le ma dem ti ne chun akka chi ni ti bu am bu fan ne in dabam si fe ne cha in dabam si kunille dan de ti rabbi ke na irati kajel isa sami bu so le dandeti irati kajel cha bekom sa hikma isa irati kajel cha akuma san roba sami bu kana qadri da chi ittihajam tun godu len akuma sani da chi fe sati walit qabu len yo fe da chi ke sajal da barse da bam ti sul len fan sha ana lakum bihi jannatin min nakhilin wa anab isini um ne duba isini argam sif ne jada bihi bishan sami buf ne sani isini argam sif ne jannatin iddo dan hiddo isini argam sif ne min nakhilin wa anabin iddo nakhil iddo timira iddo inaba hiddo isini argam sif ne jada lakum fiha fawakihu kathira isini iddo dan san kesati ashetan hiddun kesati ka isini fijiru wa minha taakulun amma isima sani rakanyatan jada لكم فيها فواكه كثيرة جتيو كنا في منها تأكلون أنكني جدو كنا كوا واجراني تيان علماء تكو دبين أتشي كيس أشير نكي سني جيرو جتونو أشير تساني نياتن جتا مريواني بران كوا قدن انجرتو ومنها تأكلون أنكني أكامي جنان لكم فيها فواكه كثيرة أشير نهدون أتشي كيس كي سني في جيرو تنظرون إلى جنيه بلشين إساك إسن أيضا kagara tolin naisalle isillaltan hagafa bilchates min hata akulun jechada gafa bilchatelle ka irranyatani jechu akkanati jiddu kanati watu jira jamana nisa ajeruda hawaki hajechun mayu ukalu litafakkuh hilalil qut kana ja ulaman wan bashannana ratti nyata mujechu aseto wan jedan wan ka bashannana irratti nyata mumale wan asli nyata nama tahe isa kofarati irkatani miti isa kofarati ka irkatani miti ka isarati irkatan san kuta janin takaw ta'ama jadani ta'ama janin kuta chum ma yuktat o yuddakhar wan ghalib arrati namni nyatu wan olkayamu sannin ta'ama jadamu kuni ammo fawaki akajadamu ka ziyada irrati nyatan jachu nyata san nyate nyata san irrati ittin bashannana fi ratti nya tayecha kana sodab de le jiratu imadande quta sana sodab de ammo jiratu ndande jiratu ndande wa shajaratan takhruju min turi sayna wa ansha'na lakum bihi shajaratan amma lemuka isinif umne bishan sanin isinif argam sifne mal isinif argam sifne shajaratan muka isinif argam sifne takhruju kabatu mu'minu min turi sayna min turi sayna arraqabat gara sayna jada musani arraqabatu ya muka zaita zaitun jada nin kana turi sayna ajambaki gafa durani timarki muka duba takhruju min turi sayna gara turi sayna jada murrabatu sanille isinif argam sifne tambutu bidduhuni zaiti kamagartu jechu wan dibatan kamagartu hambutu bidduhuni baintuni sila da maana jabeti maa pitisenti male tambutu dduhuna kumawanje chutija tambutu hiya adduhuna ija isin sun wandibatan kamagartu wasibghin lil akilin ammas itto katatu lil akilina warranyatu fijeja sibghinin itto jechuma idama buusa takkahu itto katatu jechum sibghin asliti wa halluda asliti sibghi jechun wa halluda دوبا كمت السبغي جدا ما يجون أصلت إدامة مسبوغ بالزيت يجون أصلا أصل النساء مضافي سنبرا قنان النمان بكبوه جدا ما لري حلو يجون أتي وان كرر إدامني تكاو إتون وان توقتني نيمي وان تين توقتني وان ناتو سن كتتة ويتايس سن كيسة كيف إس حلو تكاد يوان نسو نتكا بات زيت كيسة وكيسة كمتا مركا سي كتتة يودا دا كيسة كيسة كمتا سنين حلو ما يجتشا akkawan dara sanin hallame yo tanan sundi mata hen di mata yo ni jurulu ka ta ida barbaren kam neta ate bismatan ken wai ta kana mare sibghi da chun kun asliti wahin hallut amma antana ka kesa isa kesa ke tani isan hallitani nya tanje juga ka isan hallitani nya tanje chun ida maka gora tanje chu mana hindi batani le zeiti kana wasibghi lil akilin itto le ni gora tan warrawanya to fitechu akana yachun asibghu alghamsu fil idami idama sanjala dabar suje idama sanjala yani dabar tani akasit nyatu santu sibghi jada majan kana le rabbin ni'ma ke narra akana isini bone jada dubat ur seina at kama gartu jechu kana rabbin dubatun kuni mal jannan awwala ga fa argamte akitti argamte e gasani kulli manatika ke sa hajate janu laman muin kun ga fa dur rabbin sa argamti su gara seina jada kamu kana gubbati argamti inni kuni wasata jadani zeiti len kai satu ragari da jani gana ma fi galgala le adwa ka gari ti argata ja angari ko nakka ila jouda ke setti kai saga hunjuru jadan kana vjecha gafa dura rabbin bakkasani ti argamti se bakki saftol tuni be kami rabbin achi ti argamti se e gasani nan achi ra qada be biya mara walingai biya tin ke setti magartu mara walingai arantana biya bayati fi senna mara ke setti akagaritti omisham ti jechuda zeita zeitunkun zeita zeitunkun akasiti omisham kana dubatun ka asli bakkagama isin ti argamti ti jechu دوبا كانا كيسيت مربي مال نو هيمري بشان الله سمي سيني بوفني دچير الله وانا كانا سيني مغر سيني اني وانا كانا سيني غد يكون غاف دبم تنيله اسمتو سيندي بي تجچا دوبين دلائل توحيد اسام بي كاني في قدره اسا ربي قدره ربي كنا تيم بي كان نوفدو بتجچو وانو تبي نورا اسا افرف فادا امس انعام رانو دوبتا وانو تيبوبا نو كانرا بيلدانو تيبوبا وان لكم في الانعام لعبره اما ليسني كناف بيلداه رتن كان كيستي انعام وان جدمو قال هوري في هولاريدا لعبره والله غرسته سني فجرا جديوك غرفم تنتاتن غرسته اتش كيستي سني فجرا اكمت الرا غرفمن وان التين غرفمن غري اشتي ران ودبته فوائد غري halalani akkamti faidan akkana irra argame jechanna majaibti siyolalan irran odubate gari nuskiikum isin obafna mimma fi butuniha wan gara isi irra bahurra isin obafna nunjada anan kana min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin wan sila acciyo atilalte jiddu digati fi jiddu faltoti wan kun cunfame tufajechun mata keetitti wan sidibu jiddu masani cunfine dandeetti keennaan achi keessa baafneet aanan achirraa ilmattaniif aanan sun kana gahaan gannama dabru jechuu ka qalbiin namarraa fuutu jechuu akka gaaritti ka qalbiin namarraa fuutu isa san achi keessa baafne isin obaafne kanallee numatu isin obaasee beekaa jedha akkanumaan saani mirge takkaa gaalli isinii mirge takkaa hoolaan re'een isin ilmattan isinii mirge sense hinaa jedhan numatu isin obaase karaasaniif ennu beka anan sanachi kesa dalago so rabbi nin dalagini ennu fabrika kam tuke tetinu dalaga sinna rabbi to kocha male kuni wan dalago ndan de ne jecha wana kana walakum fiha manafi'u katira amma le bu'a heddu isi kesa ti sinifta sifne jeda be lada kana kesa ti hori kesa ti le gala kesa ti le holare kesa ti le wa minha ta'kulun isi tanirra amma le fo isi kafe tan qalat tanin ya tan jeda ada manafin kathiran ni nudubbate suni kanyata kana malejiru kanyata kana malejiru sufa isa kana ra ufatan ufata dalagatani akko masan isa kana gurguratani wan bira bakka haja ufi bayani barbadani mbahani akko masan mahari goratani nikahan hidatani watakolama miterebo an kana kese jiru akko masan ammas wa alaiha wa ala alfulki tuhmalun wa alaiha an'ama siti dubbata mekana an'ama sanirratti fi wa ala alfulki doni irratti tuhmaluna ba'atamtan takahu fi amtan jacha sanirratti fi amtani dentan olega diga raja kesani isirratti simfenet wa hamalnakum fil barri wal bahri ja'ami rabbi atyanuma yabate de masih وحملناكم سنبان نجد بر بحر كيسة تلين ومتو سنبات ويتسمي كيسة برر تلين ومتو سنبات ويتبحر كيسة دوني دان ديم تلين ومتو سنبات ويتقال يابطي فرد يابطي اتي ديم تلين نمي سنبات جيشاكا اسيطي انعام ندبتامي قال اكوفاك كيسة جرو كيابطمو إيسا عادت دوبا نعماك نمر نتو سنبات نعماك نمر بكم سمالين دلغمني اكنتي وان بوا اسنيف قبوان اسن اتهاجم تمر كهجات سن اتيم بهو دندي تن اسنيف غدون كون دندي تيكه نح بكم سكن الراي اجاب سنتين فكاتين كغافا سر رئيسن دبن سيفن لي اسن دي بفني وان اسكيسه دنيا كيزت اسن دليدن اسن غافتون اجاب سنتين فكاتين جرا كانت انسي وان براتي تنون تركان فاتيم wanne bira ka tar kan fate malike sa sambiya kitinun tar kan fate kitsan nabiyota wanne no fima mu tokko namne daga ukun hundi atta gorsa irra fudatufi wan kanarra akagorsa fudatufi akuma san nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akka ittin bo harufi waitumanni marata jadanini wallisa jadanini فالفلا جدانيني جدان وانكم باسسين بهمتي انبيوت اما دورة دبريل اكارم جداني توراني سبري ويتربين جدون يو وان انبيون كيسا دبران كان لغهاني ارغى الرسول اللي نسبران ويتكنا مارك اساني في اللي بوهرتي تهي جدشا عدادو بينا نقفان انباني انبيون هدومات ركينا كيسا دبري جدشا بيكا نساني اللي كن اللي بوا كسان وفيمون كن قبر راي akuma sana maskisa fakena fasitti nabiy allah inu hinjal kabudemna kisa nabiy allah inu yodubatan nabiyumma isanille wan sabachi sutu kesajir maliti be sani tarika nabiy allah inu sayna nabiy allah inu malina sa rasul sallallahu alaihi wasallam namo abare somiti nama tarika be komiti tarika madura kare be komiti rasul sallallahu alaihi wasallam kisa nabiy allah inu wa itakanati namati hasawan aha غرا وحيتين دوبين كون اتجاه مالي نما وبرته صدرك حغنا بهجچون بين ويتئني سينا انسان سينتي بيكون دندها ما يسوا الرواكر اهل الكتاب يهودا ونصاران ور الكتاب هدوبي بيكون دندها انسان كسادن كنني بيكن يرهدو يسا ها غرغل تنين لك انسان انتهين دوبا ويتنبي محمد برموت متوك مالي اكنمت برسي سربيتين اوكي اتهازو dubbin kun wan quwwa namatin takabe kom sanamatin tahemiti watu duba jira wahin inni jedu kun duga jettu wan sabachi sutu jira kunille tasdiq rasulati sallallahu alaihi wasallam kana mara irafu dan jettu da isatanu hasa mukan duba man jala titti wala kadar sanna nuhan ila qaumi نبي الله نوح ارجنه جر جدا غرتو تيسادت ارجنه جنا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يا توتي جدان يا قوم جتون كن يا قوم جتو مكاسلين كن مره الدور ربني اتنت دابتو ني مدن دهما يا قوم يا عبادي جتون امتا يا توتي اعبد الله غبر ما محقاسا قف غبر ما لكم من اله غيره اسني فنجر اسني فنتان من اله اي اله اي اي معبود بحق كحق ان غبر متكلين اسني فنتان غيره اذا تكوت ان غبر اسني نجر سملي تكوت نو وني سنغبر توني تكسني فنتان اسم قف غبر اجدان كانت وان انبيون نجدان هند باب توحيدا كيفت تكتم ان اعبد الله واجتنب الطاغوت رب مقف قبر وان رب يتت قبر مرى فقا داجتشال رب ما قبر ما حقاسا قف قبر إساءة تت قبر ما نكان قبر تنتق كلين انجر أفلا تتقون إسنين كن ربي كيفتن صداتني وان ان اسنين جره دلائداني وان ان الرافقات دا اسنين جره الرافقاتو دا ربي كيفتن صداتني جدان أفلا تتقونان كني أكبر تفسيرا جربت أكوان إيقين نكس جرين جدو في جوابك أنا جدو جدان إساني جرو أكوان جدان جرا ويتأني أعبد الله ما لكم من إله غيره جرون إسانت آلهة كان مرد إفني أكمتك كان قبر ويتأيين أفلا تتقون ربي كيسن سداتن إسن قبطن هاتيتن كوان ربي إسن إنجر إددن إسن تقوان قبدني تقوان امتثال الأوامر واجتناب النواهي وان سلا دلق أجلن دلقني وان الرافقات أجلن الرافقاتو دوب ما الجوابا دوب توت إساس ما الجواب نبي الله نوح فقال الملأ الذين كفروا ققردا ور كفريت جدنك ملأ جتون الأشراف والسادة أمتا متوتي حيوت بيا حيوت كفري متوتي كفري داتي كبين نانتهنا حيوما هاسو بيكم سانتهنا أقلي كبين نانتهنا كن مرتنو ملأ ور جدامو ور توتا كيستي كبن اتأكيكا مجدجو ور أمري إساني دقهم دوب جدان متوتي نساني سنجدان متوتي ور كفري سنجدان من قومه توتا نوح الرام ما هذا إلا بشر مثلكم مالي نوهم كوني مالي جنان إلا بشر مثلكم نمكة كيستني مالي مالي يعني نمكة كيستني دي مالي ميزان النقب مالي واني نرى الدجرون نمكة كيستني وما كيست اللي نمبا سابين نمهار سابين مالي قرى قرمان ننقب يريد أن يتفضل عليكم إسنرت ألته أفدا هذا متاته كنا حيما كان سنرى الفتاتيتم سنرى التلتهو فدا يريد أن يتفضل جيتون أي يريد التفضل عليكم جيتون أن وما دخلت عليه أول بالمصدر أي يريد التفضل جيتون سنرى التلتهو فدا سنرى التلتهو فدا سنرى التلتهو فدا متى سنتهو جيتون وصو ميزا وهين أرغتين وصوان سنين الدجرو وهين ملسين سنرى التلتهو فدا ولو شاء الله ربي نصو إرقو فدي إرقاو هي وصنط إرقو فدي لأنزل ملائكة سلا ملائكة غرك ينتي بوسانا مكا كي نمال قرآن تيرقا جدان كوني ركو إساني في زمن مرا كي ستو ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولي نوتي خاننده جيني جانبوتي تينا تدبرت كي ستي وانا مني هازو خاننده جيني رب مكوفا قبراتنا نوتي ننده جيني جان كوني رب مكوفا قبرون كون نونتهو إن اللي نمو مكا كي ناتي garagaru manu ningabu wanne nuti wanne rajiru ibne garata de binu finjir oso garagaru ma wahi kabate sanif isatole jen amman tan nama ka kenna ti jadan acitu daban jadan in huwa illa rajulun bihi jinna inni kuni wan tan jadan nama maratum ti tijiru male wan biran tan jan maratu tijira marata rajan dain to koyo bakamarati olkeeto makawanamati ka kota de شيتي تكون مراد اجل اجل لساجي جنا ور الرال جدات ما جرابا دبين فغو سيتن ايت ما تبو ينا مر سانج رمله ار او سوكبوت تات نم رفلت نف دوبا نمني جچ افان وفيت جدو كان نم سلامته يغتو برباچي كلمه افاني سبات سنا حساب غدو برباچي سوي تواجد اما امته كان مالت الدانجيرا امته نبي ربي تي مراد اجل وفي نما من بر غبادا بتي قال تعالى قال رسول الله جل كل شيء تيجي مراتا ده بينا بو يوجي تاني باتي ما في دام ما رسي فكاة ده جيت تيجي يكون جرا خنا ولين فكانة ربنا ما هاتي سمرتو إن هو إلا رجل به جنة إني كوني هما وان بران ثان جانا مو مراتم تتجرو ماله فتربصوا به اتئيغا مي حتى هين هغيرو ده مي اتئيغا جران مي أمان تنا إساف جتشا خلال لغا دي ديفتاني وانا بوتي تيساني كان رالين كاينا gabbariin sa duran gabbar tan kana le diftani rabbi to ko chen jiru kana tille chin debina fatarabbasu bi hatta he me haga yoro dai tega takka do eto sini rada bara takka rabbi fajise to ko make san kana ta bota kana chin wali gabbara yecha to kan fayare marata ami takka maratu kana rafaye to isini walin akuma sinjettan kanatta akuma dur jiraatu jiraata takkaamo du'eetu irraraha gootani obsaajan mee gadin isina jecha waan irra jirtan san qabataatu merratti obsaajani duuba dubbiin kun nabiyallaahi nuuhi walin ni dheerate hagam dheerate nabiyallaahi nuuhi walin alfa sanatin illa samtina aaman kana mara kaate umri mawaggaa diidamaatii fi waggaa soddomaatti dadhabdu inni kuma tokko illaa hamsiina aaman wanni amata 1950 kuni waan inni daawaadhaan dhaabate amata 1950 daawaadhaan dhaabate kumaa dadhabee jennaan qaala rabbiin sunnii bimaa kadzabuun yaa rabbii kiyya naa tumsi sababa waan isaan na kijibsiisanii kanaaf jecha yaa rabbi naa tumsi ni gartani dhageessa jedhaan akkanuma jedhe qaala rabbiin sunnii bimaa kadzabuun waan isaan na kijibsiisanii aayata keelleen irratti didanii jedhan kanaaf kunoo hin argitaa maraataa naan jedhanii waan kana abbootiin teenna akkanatti takka isaanirraa hun dhageenne jedhanii didanii naa tumsi yaa rabbii kiyya jedhaan aayata biraa keessatti inni maqluubun fantasur yaa rabbi ta'an hinjifatame jedhaan ani hinjifatamaadha na hinjifatan jedhaan uma takka na didanii naa tumsi diinii keetiif duuba rabbiin qeebalee fi hojjetuma san ajajni gara isaatti godhame fa'awxaynaa ilayhi gara isaatitti beeksisa goone duuba gara isaatitti gara nuuxsanitti beeksisa goone beeksisa san isaan jenne jecha keessa dubbiin waxyiin fiihi maana alqawli duuna xuruufihi maanama jechaattu keessa jira jean qawlii awxaynaa kana maanama jechaattu keessa jira duuna xuruufihi حروف قولي داو سنتين حرف التعداد دا معنى نقوم تقو يجو فأوحينا إليه يجون بيسيس اتقون يجون قوا اتهمن واجنن او استي سقوفا هل نيسن وا اتهمن ما لو ان اتهم ميسو يا ربي كن ان اصنع الفلك ان اتنا تفسير يجن اي اصنع الفلك يجب اصنع الفلك وان نتبيس اتقون سن ان اصنع الفلك اي اصنع الفلك دوني دلق جنن بأعيننا أرغمتين نرد كما نتس أغر دوني دلقي ووحينا بيشيس مكين ندلقي أكت دلقا نلي نمت بيشيسا نمت سيهما أكت دلقي دل أكت دلقي دنسي بيشيسا بيشيس مكين نرد وصما نتس أغر دلقي جيجا أرغين سربي أرغين سما إسام ملت أرغ ربين بأعيننا أي بمرء منا ومنظر لا ليت مكت أغر جيجا كما لا ليت نتس أغر دوني دلقي جران taawilan goleen akkana irraa garagalchin rabbiin ni arga argaanta isaan maltu tamakluuqaati walitti hin fakkaatu tamakluuqaatiin walitti hin fakkaatu wawaxyinaa amma illee beeksisa keennaan dalage jedhaan akka doonii tan akkamitti dalagaree aruma lafaa ta'e najaara wahiitii miti dalage jedhaan sanillee akkatti dalaydu illee numatu irra sikaaya faidaa jaa amrunaa yoo wanni nuti tuuta san godhuudhaaf deebnu dhufe ajajni keenna yoo dhufe wasaarata nuur bakki waa itti bobeeffatan hundi yoo bishaan ol burqe fasluk fiihaa doonii san keessa nagi jedhaan faidaa jaa'a amrunaa jechuun mallattoo waan nuti ganda san godhuuf deemnu yoo dhufe jechaadha jedhan wasaarata nuur jechuu kana tannuurri kun zaahirri isaa bakka itti bobeessan awwala rabbiin mallattoo xuufaanni dhufuudha ganduma maraan bakkuma silaa bakki silaa ibiddi bishaan irraa fagaatu bakka tan bakka waa itti bobeessanii bakka silaa bishaan bakka itti waa bobeessani irraa ibiddi fagaa bishaan fagaatu qaba ree bishaaniif ibiddi waliin hin ta'u bakkuma isaan ibidda bobeeffataniin kanaan bishaan ol garagale arruma gandi agabuu buleka maxxamadha inni jennaan ka maxxamaadhe tannuurumaa miire sunis ol garagale manattiin bilcheeffanna jennaaniin bishaan ol garagale ibidda eessatti qabsiifama mallattoon ajaa'ibaa dhufe ka'amma eega mallattoon kun dhufe jalqabne jechaan siigale jechuuka nabiyallaahi nuuhiin jalqabneen siigale mallattoo sii haa taatu yoo amriin keenna dhufe wafaarat tannuur bakki ibiddi itti bobeessan sun faara jechuun ol burqe bishaan ol burqe fasluk fiihaa doonii san keessa naqiyaan doonii san itti guuru jalqabi kaati doonii san itti guuri dubbii mallattoon dhufe hin deeffamu ammaan tana min kullin zawjayni finayni فسلكناك من كل ندره نوع ندره زوجين كرما في دلاجه اثنين لما اثنين كن مفعول فسلكي كان جان فسلك اثنين يجا فسلك اثنين فسلك اثنين لما لما نك من كل من كل نوع يجا هند غسمر الراه كان مالك الله تيله كان الله ور مؤمن توتا سلا ور من والمفرتا ور ولينا من وانغابا دا kana moka hayawana akasanyin wan rabbin ume kun himbanne hayawana hundarra korma fidala itina dijecha akka sanyin himbanne mal kanarra akasanyin wan rabbin ume kun himbanne e gulen barbaachi sajecha e gulen barbaachi sada inqira dawan jada namanta na hindu mawanni to ko hindu ma yake tati binensi akana do mukai hagana male injiru bi hagana male injiru yana rala maratina sawma inqira do tay jani ka motuman كفر إذا فأولدت كفده هرسيفتو مرتو وان ربين اومي كان اللي تيسوم برباتشي سايشو ربين هكما وهي تيف اومي بنيسة مقال لهكما وهي تيف اومي سنين لن تيفهم مقابو اندوب لاماناكي من كل مرر رو زوجين اتشان كورما فدالا يتشاكا كورما فدالا واهلا كورك اللي نبي جدان علما كي تيفي نبرتيتي إلا من سبق عليه القول ورججي كينا إسان الرات دبر مالي منهم إسان سنرى أهلي كيسنرى ورجت كينا اتدبر مالي نجام بحن جيكا هنو فولاني كانوا اتدبر سنة مالي سنين وفين هذا منات إساتي في مجا إساتي مجان أنيقار والخورة جديد جيدي جارتين درانو بديك أفدي هنفت ربنا أمس مال جدان ولا تخاطبني في الذين ظلموا عذاب ربي كما ايغا دوفنديفم سنن ربي تكون لين عذاب الدنيا دا ايغا دوفنديفم توتتك قفر دي سمي تمسين الا قوم يونس الا قوم يونس قوم يونس قف عذاب ايغا دوفر دي سمي سمل عذاب ربي ايغا مرتاه مرتين تنابري دي فمون سانجو ولا تخاطبني في الذين ظلموا ورلبوا في ميده كفري لبوا في ميده كان كيستل نندبسين يا ربين كان كنندبسين انهم مغرقون انسان سم بشانين يا ثمني بشانين يا ثمني تكل ورلبوا في ميده كان كيستل نندبسين جلان ربي وهم بنورتي توكتني غرا حنكتي سنوهم بودا غرا حنكته انبني من اهلي يتسنا كواربو فكاتي ربي ني بيغا ميره كنوهم كن نوفسين akaru nohin gunjechu dafde murabini ma bekamire ma kana ma yakunu be rabbi wala tukhatibni fil ladina zalamu jana kana fu atti innabni min ahli janna mal jere innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih ya gasan yo hala tasal ma laysa lak bihi ilmun mal tigitan min al jahili akawarra wallala rantane ci gorsa ya rabbi akawarra wallala rantane mali min kada tajecha duranu wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun sinjane ma kada tajecha asitti illa man sabaqa alayhi alqawlu minhum jecha ndar kana fjecha abumma harkifte kadannan labadiyan abumma waytunjur idan abban al mawango do jechuka jarti jarti da wango do jechuka obolese obolese wango do jechuka dubbin gaf azamni rabbi dufe dalaga te male wanni ci to lanjirte chu la fi dunya wala fil akhirah dunati lil akhirati lil duba tadribni lil barbaachi taje chakadur rabbin tadriba goda jala nabiy allah hinu hinis akuma nabiy allah musa alle tadriba godemi ille jise nabiy allah musa alle dure ille jise ule fiar ka selerti ille jise yegasani فرعون تيركي وسو اكا لنجي ملكا تيركو فرعون ناندورتي ديسو تاتي دبيني فوكتا دورا غاري ويتا اولي في كانارغ موسى نين ديس ربين نين ديس انجرين انه لا يخاف لدي المرسلون وري ارغم لبرت صداتو ان صداتيني اسي مسانا فانكيسا كبجديني كابيتو مولتي ديبي اسيت اللي نبي الله نوحين دون اللي اكتي دلقي اكتي تيغوري فايدت سويت انت ومن معك يو إردت ألباتاً أنت سيفي ومن معك ورت ولي إنجيرك ربي النجابه إساني دبر تسون اللين يو إردت ألتاتاً على الفلك يجون على كنافان رباتتي تمكنها كنتي جران أتش إردت ألباتاني فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أتي في ورس والإنجل اللي يودوني سنقبت ألباتني أنجفتني نمو تائبا كقبت عيتو فانك إنتي على خانت أكثر تدلل لجان ما ليه قردوني ويتدود دنين على الفلك جيتون تمكونا كنتي جلال إرأتش سنتني أنجفتني نمو لفقه تائبا كيوك أباتي أجيبت لك أمبتانة تنقم مدينة نفارسة جدان نفارسة ويتأجيبت لك نفارسة فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فارون كمربي في جدا وأن فاروت يهند لله رب ما في جدا الذي نجانا من القوم الظالمين توت مشركتوتا سنرى كنجان باس أكنا جتشون كنسلة طوفان الرى نجابه دمو إسان نجلسو إرّا تكا أزانو قلاني نركسو إرّا نؤذبو إرّا ججودا يو جدن ري يو طوفانة تاتي أمدونا نجامباني يو نجابه نو مرتاه جنمالي طوفانة يو تاتي اتجره ورّكنا لالي الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين أنكني إسان أزانو قلو في نركسو في دين كان رتي نؤذبو ججودا تفسرا الحمد لله الذي نجانا كان ورقون امو ايقهن باتن جتشون مرمي ورئسي ابتي همان تهو جده نجابان جتشار ربين ايقنو مره وان ربين جده نتها واجر ربين ديقمو نجابهن سا بشان را نجابهو تجده آيان اللي اچوين جتيو جنن مال ترابا داري واوال ديقا دبي ربين سنجلار لين نجاباسي بشان را لين نجاباسي لچو ارقم تجري كنافو مراني قها جتو آيان وقل جده امس رب أنزل لي منزلا مباركا مال دوني أبطي قفاري دبين أجر علي دوني تنر على فتك الديبو ولين دبي فيك كنافو كل جد يرغماك إن رب أنزلني يا ربي كي ينكبسي في جد منزلا مباركا جدتون أي إنزالا مباركا بوسنس بركي فما بركاك أبو جدتون قبس ما بركان قبسي يا ربي كي نيجا قبسنس بركا يا ربي نقبسي في جدتون أما اللي أكتتكو بطنين بيكاني كان غاين كانت كارته جنان ربين غافاني واستوت على الجودي ربين جدين سن كان ربين نغهما لحتي قدي بي سي قدي بو سي غاف سنامبي سين سوم تشكري داف منزل ان جچون كوني مصدر انزل ربايتي انزالا ومنزل ان جچون كوني مصدر جان غاف كذا يا ربنا قبسي منزلا مباركا جچون اي انزال مباركا قبسين سغاري جچون منزل ان جيتو تلي قراتي نينجر تجاني سوني نزلا ثلاثي الرأي نزلا ينزلو جيتو الرادو فجلان غافسا منزلا منزلا جنة منزلا نيمتي منزلا منزلا غافة جنة اي مكان النزول بك اتقوبة جيتو بك اتقوبة اللي بك غاري نوغوري جيتو دا جان طيب وانت خير المنزلين خير المنزلين وانت خير المنزلين شوف garato konalle kaddo shukrille godi ya rabbi kubsin sagari nu kubsi sijadi analle farti ka kai simba se kanalle nalle farti wa anta khairul munzilin ati irrajala warana makubsi suti nu kubsi sijadi yacha gara anta khairul munzilin jecho kan rabbi ufi tana godan ka rabbi ufi farsan jecho rabbi ufi farsan gabron rabbi wa itawa argatanille akana wa itawa argatanille rabbi ufi farfatu جنته تي ورغتن الله رب مفي فارفته دنيا تي ورغتن الله رب مفي فارفته نبي الله سليمان غافا قصري نو دافو دني برانغان مال جدي ربي انك يا نلالو ما في جدي وني وان كان نادا لغيف اشكر ام اكفر اشغله توم فدا غليتا اسا ولالا نلالو ما كان نادا هي دوبا أنبيون ربي ويتوان فإن أرغة تنهند قرم ربي وفيتين دي بأني كان اللي إراقنتي فرطو ورباشي سيكون دي بطن التعان زمال جنا إن في ذلك لآيات كما دبتا مكان هند كيستي ملكتو تهدج رجيكو خربي مبيتا أقنتي توت فرعون توت نوح توت نوح لو إني نوح هندوني تنا كيستي نقاباسو كنا كيستي لآيات ملكته الدج رجتها كتما كينام بيكن كدن ديتي كينام بيكن وإن كنا لمبتلين وإن كنا لمبتلين وإنه جتشو دبين كن مخففة من الثقيلة جاني منيتنا أي إنه أي الشأن والحال كنا لمبتلين تاني نتين كن والله لمبتلين لمختبرين هؤلاء القوم توتتغانا كورنة تاني جتشا إسان قرنة قرتين سنتي قرنة سن كيزتي كفاني أكتب شان سانياتي جتشا جتشاكا إنا لمبتلين نتي والله إسان مقر جتشا إن مقرم جتشا توتي كل مقرماني مقرم سن كيزتي إن نجانهن كفان جتشا إبتلاء فكاش سان قوني جتشو إبتلاء فكاش سان تدلين ودكو في يوتا مو إني تانا نافيا قدنيت لامي لمبتلين أتانا مانا إلا را قدن ورقو في يوتا كان قدن كدورا سنتر بريدا وما كنا إلا مبتلين جاكا قساني كت نتين تاني إلا مبتلين كيسان مقرم لهم بران تاني ما مقرين جاكو غارسا دوب ربي ما جرسان التان سي ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين إيغا سني أرغم سيفن إيغا توتنوه سني أرغم سيفن قرنا آخرين أي قوما وأمة آخرين توتبرو جمعا برو أرغم سيفن جد جمعا برو كجد أمكانا أمبتي والله بدي ورّي نبي الله نوح التآني أرغم توتا عاد جد أمتوتا نبي الله يهود التأرغم نجانك قرآن دبتوتي ولكن أسكيستي قرآن ويتتأ ومن سيساني دبتو سيحادان أمان جاتشو دبتا سيحا اتغطي افنيت اتغطي ايامت أماني جاتشار دبتا ور سيحادان أميولا لن توتا سمودي سمود يرمتو تصالي تيرغمي مالي عادي تنامي تجان ور سلالي أمان آخرين قرن آخرين أنكوني سمود تصالي تيرغمي جان لك وري أكا تاريخ آتت اللي أكا قرآن آتت اللي وري نبي الله نوح التآني أرجمتو تعادي وري جدو استدلوا بقوله تعالى في سورة الأعراف ربي ما جرأت كيستي واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح جران نبي الله هود آية جهتمي سقل كيستي قوم هود ويتر دبتو توت عاديد عاد جرمتو تانا نبي الله إنو ونبي الله خود ويتسان اتحاسو ما يعدد جرنا إذ جعلكم خلفاء وربك هبو ويتربين سنساسس من بعد قوم نوح إيغتو تنوح جران إيغتو تنوح ورثنا قبته ظاهري ورثنا اتعاني توتما نبي الله خود تعاد جرمتو تانا ولكن أسف سيحة دان دبتمون بقدرات التريحان دبتمون معنا وان ديفون قبو ربي لا تشوت قدري سيجتو متها لا تشينو دوامي جاتشا توتسون جبريل اللي نساني تيجيت اللي انسا اللي ربي نتقدري سيجتو دا سيحان نتقدري فمتيجو كانت دليلا توتي نبي الله نوحي تيانتي شعراء كيست اللي هود كيست اللي أعراف كيست اللي تاريخ مد اسلام كيست اللي قومي نوحي تياني ور ارغمي توتو معادي جنان توتا عادي كان عجيجة عادي جيجو متو فسرتو بريدا يو اكا ربين جارو كانت اللي قوما آخرين اكا ربين اتقدي سيو جتة ديمت اللي مدن دانو واني نتر رهج ابن سين هو تهو في عادي انتهو في سمود انتهو ميسي واني نتر رفض انو ساني جيجة واني رابد انجرو جيجو ساني فو كتاب نكينا وصو ابا يتنقو دي بيرتر يسيت ابا يتنقو نتو تتان فارسلنا فيهم رسولا منهم إسان كيست إرجن إرجم إسان الراته إرجن أن اعبدوا الله رب ما قف جبر أجتون أي اعبدوا الله أجتون أن اعبدوا الله أنكن رب ما قف جبر جبر ما هكاس أن قف جبر ما لكم من إله غيره جبر ما أنت كلك هك أن جبر مسني في ثاني غيره إذا تقول تسمّل أفلا تتقون ربي كيتن صدات ثاني جلان كاكر جرود نور الر هود يا كم جراج رود فأرسلنا فيهم ما ليف جدي فأرسلنا إليهم itergine ma je chuda be oita jadan kana le ulamani malalan ka ila dan dufe warra tuta ambati ti ergami namne biye bira itani ti ergami ila dan dubata yan heddo quran kuni isanu makesa isani ti ergami isanu makesa bay kun kam isan kesa bay kana farsalna fihim ala itinfinne isanu makesa isani ti ergine je chuda fihim jedame waita ورّا سازوم اينو تيرغامي نبي الله لوط نبي الله لوط ثاني رامي تي الى دان دوفسوني نبي الله يرد لي ثاني رم توت براتي ترجمي توت براتي ترجمي يو تو تسان كيسا ارجمي هدو قرآن إسان كيسا ارجمي جدا يو خبراء الرأيتي ارجمي أكا ورنينا ورقا جيبس يورقا مصراكا إسرائيليو ترأيتي ارجمي ثانا إلا دان رفا جدجون كان اللي علمان الرأي دبتاني جنا بارك الله فيكم دوبا مال دي بسان توتي هودسون وقال الملأ من قومه بقردان إساني جدان توتا هودسان الرأي جدان توتا إساسان الرأي جدان بقردان ورقا خري وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة توتي قردان توتا إساسان الرأي كربت كفرا كأمس كن من سقيا آخراسان اللي كجبسيسان خانه آخراهم دبنتي سلور كي دبسي سن نجران واترفناهم في الحياة الدنيا اي وقد اترفناهم في الحياة الدنيا حالا نتيسانت بل افني جرو دنيا تنكيست وان نعماته ايسانت قد ديفني ججبين نكيست اللي هم ناك براك اننا في الدنيا كيست اللي دنيا دان دان قفني ويتا ربين الرادبة بكبراتي من إشارة ما عطينام جن عشري وان إساني كنني إساني فين كنني وان ربين جلو ربين إساني فين دنيا ربي رقوتي هال إسان قناني فين إساني تبال إفنين جلو دنيا كيسات إساني تبال إفنين جلان ما لون إسان جلان ما هذا إلا بشر مثلكم ما كل قولي قال سنيكان ما هذا هودين كن انتان جنان إلا بشر مثلكم نوم أكا كيساني مالي يأكل مما تأكلون منه وما إسن الرانيات تن الرانيات ويشرب مما تشربون وان إسن الرادو إذن الرادو أكا كيساني تنياتك أكا كيساني تلوكك أكا كيساني على الليبه كنا كان ربنا كمته نبيي جدين ارقى نوم أكا كيساني وصوميزا براك باتجتش وان كان كيساني أرى ريفو توتنو هلي أكسما جدت قومين تنلين عادلين أكسما جدت أسرى قومين هذا رسولك هوت اللي أكسما جان ركون تك شبهان تك إسان برتي أكبر شبهة عند الكفار ورق السلطوطة دورة رابطا ما لف نمتا تجدت أتينكم ما نمتا تجدت ما نمتا وان كنت يرغميكم ما نمتا تجدت ما ملايكان تهين أكا كان أولين كايت ارغامي اما زمان رسول الله فاري امبيون نسان نجر جدانيت امان انت قولا ما مت يهودا فنسارا نمته اساني نبيكن اكسما ولي الرسول انا كما نمتات يعني ما نمتات ما ملائكان تهين جداني كوني وما شيطان نفان كاهي اتواصو به ولي دامن كرمتي دي كون مشكلة قد مشكلة لمتا ايغا دوني دمني بيه تاني اكامت تاني يعني مشكلة تنل ربكو امتا مركيس جر ربكو امتا مركيس نمته أكما سن خافمين سهين جراجتو ركون صدف فارات أمتا مراكيس جرتو آلها قبرتانتانا توكو چوكوفا ديبسا يجا توكو چوكوفا خالق الارض والسماوات انكوفا ديبسا وان براك قبر منجرو جتو كوني منتاني أجعل الآلهة إلها واحدا جتو إسان مرت إسا وان قبرو كفا وان قبرو كان ديفني أكامت اتديبنا يجا أكبر مشكلة يعني ربكم قدون كفري كيسا دين تو زمان مرا فدين تو مكمرت بكافتين قبط بكا اتفتين قبط بارك الله فيكم ولين أطاعتم بشرا مثلكم نم أكا كيساني كان يوتو لجتني إسجل ديمتني إساجيتش تابوت قبرتا كان ديبتا إنكم إذا لخاسرون وولي دامنكم أم إسنينكم إذا جتون تنوينكم نكا جملة إرى بكرابته اي ان اطاعتم هودا جتو يو هودي سنتول جتوان نجرو كيزتي لخاسرون والله اثنينك ورهونغي ولينجنان اقلي كيسن اللي هونغويتن اما مجدي كيسن اللي قدنا كيسن كاران تانا حيوتا تانين من ديم تانكان اللي هونغويتن آلها كيسن تقبر تانتان اللي هونغويتن جرني يوكا إشجال ديم تانتا في نمكا كيسن اللي هونغويتن ايا ايدوكم أشهد آمكم إذا أقول وجدت نبي جتي أي عيدكم نما إسنيف بعلم أجدها نما بعلم إسنيف ودا أنكم إسنينكن إذا متتم يودوتني وكنتم ترابا بيتاتا وعظاما لفي قفتاتا كفون الرنجر أنكم مخرجون إسنينكم باتني ديبتني نمتاتا جدتوا إسنيف بعلم نما كان نبيين كان جدا هيهات هيهات لما توعدون فقود أجدها وانسين بعلم قد أمتنسون فقودا wanni simballe magoda dan sun wanta hu miti ko nakamiti nan e gadu e biye ta he la fe ta he fon radu me debi a duniyar ratti jecha hey ha ta jechun jechu ko ni ismu fe'il yani ni arabni kalimata gare ka fi'ili ko fantahin ka ismi ko fantahin maqala tuwali rakabdi ken ni tebi da damna mo wanje ton ismu fe'il ni ten kala maka alama ismi lenke balle ka fi'il lenke balle kana walik abda ismu fi'il jatin kanam ismu fi'il mudari yani ismu fi'il mudari ismi fi'il mudari ati yani hay hada tu maana ba'uda jachuti maana khabata jachuti inni ku wal jala jadam male to ko chale ko fanjara ko banjara nyan hay hada yaten jala yani hay hada akana yan adani sa marattu fagate fagate lima tu aduna lamin tuni maana majabe sura fi tisente ma tu aduna jacha wanne simballa magodamtan e gadu tani hin ka tani simballa magodamtan sun fagate kuni wana anja homi jacha in hiya jirun tuni wanta ne in hiya illa hayatuna dunya jiru dunya tanamale jirun dunya wanta namutu takitti ambidu tusana sirani duna wa nahya amma tan ne jiranna laman tan male takka garin ke na hindu a garin ke na hindira ta yacca takka namutu takati ambi do hinduna wa na haya amma nin jirana no martinu yacca takka yamutu ba'duna wa yahya ba'duna garin ke na do garin ke na hindira ta yacca wa ma nahnu bi mab'uthin nuti ka kafam nu mitian ka kafam nun tani duba kanan jirun takitti qofa yacca murte tani sanga jirwan akhiran jirtu yacca kana ke satti جرك وما نحن بمبعوثين نتن كافم نجدني بعثي إنكارني أكمت نموت هندونا ونحيا هنكانا واو ترتيبك النتيو جنة واو اتخام ترتيبك النتيو جفات جرامي واو ترتيبك النتيو جنة دبينكنا أكمت استقامار قد أكمت قطابة دبينكنا نموت هندونا ونحيا قدونا هنكانا يجو تهامي يو ترتيبك النتيو جنة دبينكنا وما نحن بمبعوثين دوبا جراك إسان بعثي هنكانا كجران جر غاف كان كم تاوي تجدان واو ترتيبا كنيتو ان جيران هندو نتي مهم ماله دوات درجه تومتي ور غارين ثاني فجج نحيا ونموت جچوتي دبيهنا والدره دبرسان نموت في نحيا كان كان دره دبرسان اكا ونو سنتي قال جودا هلا والدره دبرت تلي اجان انجو مالي في واو ترتيبا كنيتو يوجت واني سلا ركو ستي في دوهي كاتي جيتو ركون هي كاتي واو ترتيبا كنتو ورجرو دليلا إكتانا قراتان أما انتنا دوتي جرون تكمل انجر تيجو نفيانيمي أسقر قلنين نبي جرب بيتوك نمس إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا إن اللين وانتان إن هو رسول نترجم يكون اللين انتان إلا رجل نمت كمل افترى على الله كذبا رب رتك كجيب أوميك كجيب رب رتك أوميك كاتني جروك أنا كجيب أوفا وما نحن له بمؤمنين نتريس سنتك أمن ننتان إتن أمن أبدا آبدين إتن أبن إسان إتن أمن جلأني مرتي آخراتنا الرجينان قال رب انصرني بما كذبوا يا ربي في انا تمسك سبب وان انك تجيب سيتني كنا فنا تمسك هيك على النبي كل قال جاي دو ربي عما قليل لا يصبحن نادمين عما قليل ما تنا صلة لتوكيد المعنى معنى ججبه سولا في تسين تمليسين عن قليل جتو عن قليل جتو قليل نكون صفة موصوف نراغتني عن زمان قليل جتو قليل نكون صفة زمان ثاني صفتين عن زمان قليل زمان مغبابت يرو مغبابت يرو مغبابت يرو مغبابت لا يصبحن والله تهور افتها تاء نادمين كسينا انججا يرو مغبابت كسينا انتهو سينه دافتاني تريس يا ربي اما قليل يوم تيجا زمان مغبابت لا يصبحن والله تاء نادمين كفينا مال الرتي كفري إساني ككفر إنسان الرتي ويتعلمان حلاك إساني إساني تملكيك دوبا مال تكار قمري فأخذتهم الصيحة إيانس إسان قبض يا دوبا ربي بالحق إدو قمان إيانس إسان قبض إيانتما إيانس كن أدري قر إساني باتبرا دبران دكين غرانغال تيمت ورانا براء تمر بعد ربي وان برات مربان وان ججا سقلمان الجيش ججا فأخذتهم الصيحة إيان تيسان قبضة بالحق لقمان فجعلناهم إسان تاسف نجد غثاء هو مجة تاسف نجد نامو مسلا دوران جبا وفين جدو خان أمني عاد جدا مكون ربي مال جدين لم يخلق مثلها في البلاد جبينا كيست الليك أبينا كيست الليك تعبك إشيدة شي كيستون أممنا يا ربي ورسلا جبينا في سنكست لالتنسن إيين سمان مالغون جدا فجعلناهم غثاءً هومة إسان غون جدا هومة كوان هم نوحين كام نتجا هومة بشاني تكا غثاء السيل وان وقوغا بوتوتا رومني ولتك أبيغا لاني أوف جيتو مالكيسة جرسون فبعدا للقوم الظالمين أما اللي فجيني هاجرات ويتو لورا ربتي لورا لبوء في ميدف ربتي شركي قلو لورا لبوء في ميدف فجين نهاجرات جل ربي رحمة إساء الرئيسان هفجي سجدتم ما ليه ولا لدان قان قبنت اتجير جدتا كان ولا لدان قان قبنت اتجير أصوبيكني ومسلا هقنت تتوامني حركة كينت ديبيان نولا لن نتن كفران جدتا نتن كفران واتو إسان كان هند ولا لنيت نعمان تساني قون اللي ولا لنيت جبين نتساني كنن اللي ولا لنيت أناني دنيا أن إنسان كان نفنا لله ولا لنيت أنبياء كنا في جبسي سنيت أنبياء كنا في كيس سنيت آية نتهين أرجع مجنن لله هن أرجع مجدانيت فجئ نكيس لله استبعاد كيس فجئ سو كيس لله دان دان دان هي هات اللي ما توعدون جتونكن وملو متجتش مستحيل أكيد كيس سنيت دوبا ونمرت كفر الراكع ربي إنما جلسيني ورا وانا ان ربي جتو قبته تقوله ملك ربنا هاتاسو ترتين كنا سورة الأبطاء صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.